أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اسهر معانا في سهرة خاصة نكشف حقايق ونحكي قصة نفتح قضايا بقلوب جريئة ودينا غاية هي الحقيقة. لو حتى كانت بحور غريقة ما نخافش زيك حبيب موصى. اسهر معانا. السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور حسام عقل بيشرفنا ونورنا. هنتكلم في قنبلة مهمة جدا جدا جدا لا تقل عن مسألة كلامنا عن العلمانيين اللي كنا أثرناه مرة فاتت، وهي مجموعة القرآنيين اللي موجود منهم ناس كتير في الساحة دلوقتي زي جمال البنا مثلا. سيدنا وطب قلوب الله صلاة زاكية ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، الكلام عن طائفة القرآنيين لا ينبغي أن يبدأ عربيا، لأن هذا الاتجاه بدأ أوروبيا، والمسؤول عن هذا الاتجاه مستشرقان بالتحديد، في مستشرق اسمه شبرينجر وفي مستشرق آخر اسمه جولدزيهر، وده مستشرق مجري، وانضم إليهم مستشرق ثالث اسمه جوزيف شخت. وجوزيف شخت كان له كتابين، كتاب اسمه The Origins أو الأصول، وكتاب آخر هو اللي احنا جايبينه ده The Legacy of Islam أو تشريع الإسلام. مضمون الكلام أنه السنة النبوية عبارة عن مجموعة من النصوص ليست ثابتة ولا يمكن الجزم بصحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تعطل فاعليتها التشريعية ويكتفى بالقرآن باعتباره مصدرا أساسيا للتشريع. ده كلام القرآنيين، ده كلام المستشرقين أولا. تلاميذ المستشرقين بقى في العالم العربي بدأوا يتحركون ويطنطنون حول هذا الكلام. الناس مش شايفة على الشاشة إلا صبحي منصور، وهو أحدث نسخة منقحة من القرآنيين اللي هو موجود في أمريكا، اللي هو موجود حاليا في أمريكا، أو بمعنى أدق هارب في أمريكا. لكن هو الحقيقة بدايات القرآنيين بشكل رسمي وممنهج وموثق ستبدأ مع رجل اسمه محمد رشاد خليفة. محمد رشاد خليفة ده كان مهندس أو خبير في الأمم المتحدة، هو حاصل أساسا على بكالوريوس الزراعة سنة 57، وعمل خبيرا في الأمم المتحدة لفترة، وفجأة كده فوجئنا بمحمد رشاد خليفة إماما في مسجد توسان، ومسجد توسان ده مسجد معروف في ولاية أريزونا أمريكا برضو. بدأ يعد أمريكيا لتصدير هذه القنبلة أو هذا اللغم المعروف بمدرسة القرآنيين أو منهج القرآنيين أو مذهب القرآنيين، بس مدخله ما كانش الهجوم على السنة مباشرة. محمد رشاد خليفة أولا لاحظنا حاجة غريبة جدا، في بدايات بحوثه الأولى كان يمهر التوقيع باسم محمد رشاد خليفة، في البحوث الأخيرة شال كلمة محمد وبدأ يحط اسم رشاد خليفة. قال أنا هعمل بحث والبحث ده هيثبت أن القرآن كتاب معصوم. طب وإحنا كل القرون دي ما كناش عارفين أن القرآن كتاب معصوم يعني. قال لا، أنا هعمل بالإعجاز العددي والرقمي ما يثبت أن القرآن كتاب معصوم. وراح عمل كتاب اسمه القرآن والحديث والإسلام. الكتاب ده الغريب في هذا الكتاب أنه ظلت السلطات الأمريكية متكتمة على هذا الكتاب فترة طويلة، وما كانش له إلا نسخة واحدة موجودة في مكتبة الكونجرس ومحطوط لها رقم إيداع وممنوع تصويرها حتى بالميكروفيلم، لم يفرج عن هذه النسخة إلا بعد سنوات. وهنا هنقول إن في صفقة ما تمت تحت المائدة. ستلاحظ معي شيئين، وإحنا هنا مش بنفترض ومش بنتهم. رعاية محمد رشاد خليفة أس وجرثومة مدرسة القرآنيين تمت بمباركة أمريكية، وصبح منصور الآن رعايته تتم بمباركة أمريكية. إذن السلطات الأمريكية أو الجهات الأمريكية ضالعة في فرض مدرسة القرآنيين أو مذهب القرآنيين. إحنا مش بنفترض. كتاب محمد رشاد خليفة اللي بيعتبر جذر وأساس مدرسة القرآنيين ظل محتفظا به في مكتبة الكونجرس وممنوع الاطلاع عليه إطلاقا. طيب فجأة كده أفرجوا عن الكتاب وظهر إلى النور وقال بيقول إنه الإعجاز العددي في القرآن ممثلا في رقم 19. نعم. وهنا كان لقاء الخيط بين فكرة رشاد خليفة وفكر البهائيين لأنهم برضو عندهم كلام 19. كتير عن رقم 19. نعم. طيب أنت بتقول أنا عاوز أثبت الإعجاز العددي للقرآن، يعني أنت بتتكلم أساسا عن القرآن، إيه اللي خلاك تحط السنة النبوية في جملة مفيدة؟ لأنها بقى خصص الكتاب قسمين. القسم الأول اتكلم فيه عن الإعجاز العددي طبعا من وجهة نظره هو، والقسم الثاني رح رامي كده كام جملة قال إن الأحاديث والسنة وإن كانت لهما شعبية كبيرة فإنهما لا يثبتان ولا تصح نسبتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من ثم الاستمساك بهما. وش كده على طول الكلام كان واضح. طبعا كتب هذا الكلام ويمكن عربيا لم تعرف جهود رشاد خليفة إلا على يد الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطئ لما عملت كتابها الشهير قراءة في وثائق البهائية ولفتت الأنظار إلى خطورة فكر رشاد خليفة. ورشاد خليفة قال حاجة تانية، إيه بقى حكاية البخاري اللي انتوا عمالين فرحانين به وطالعين به السماء؟ ده البخاري لم يولد إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب200 عام، يعني أسانيده تقفز فوق 8 أجيال. وفي آخر وهو بيلم الورق كده قال في آخر الدراسة إحنا مقتنعين أن القرآن كتاب ثابت وأنه نص متواتر لكن السنة ليست كذلك. خدوا بقى الخيط من رشاد خليفة وبدأت مدرسة القرآنيين. عشان كده أنا يمكن قبل ما أجي لحضرتك لقيت حد كده بعت لي على الإيميل نكتة، فإنه واحد بيفتح مطوى في وجه واحد فاللي قدامه خاف منه بيقول له ده الشيطان شاطر، فقال له انا اللي مذاكر له. فهنا هنقول يعني بمنطق القياس اذا كان صبح منصور شاطر فرشاد خليفة اللي مذاكر له. اي صبح منصور هو احدث طبعة منقحة من مدرسة القرآنيين. نعم. وده راجل عجيب جدا، لما تتتبع سيرته ستكتشف العجب العجاب. انا اسف مش هو ده اللي كان مره كان اتكلم على مساله الحج نعمله في اي وقت بالضبط؟ احنا نعم. كنا نظرناه على احدى الفضائيات. نعم. نعم. لما قال انه من حق اي انسان ان يحج حتى وان كان بوذيا حتى وان كان على غير عقيده الاسلام. حتى يعني المذيعه اللي كانت معانا بتساله طب ويعني اذا كان بوذي الكعبه لازمه في ايه؟ قال نوع من السياحه، نوع من الاطلاع على ثقافات الاخر. نعم. نوع من مد جسور الصله. بس أنا عاوز أقول صبح منصور قصته لابد أن تعرف. صبح منصور ده من نتاج محافظة الشرقية، وأنا يعني بقول إن محافظة الشرقية صفحة بيضاء وأصدقائي فيها كثيرون ما فيهاش إلا هذه النقطة السوداء. نعم. إنها أنجبت هذا الإنسان صبح منصور. خد الإعدادية الأزهرية ثم حصل على الثانوية الأزهرية ثم حصل على الإجازة أو الليسانس سنة 1973 قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. خد بال حضرتك أنه من البداية التخصص لا علاقة له لا بالحديث ولا بالسنة ولا بالقرآن. نعم. لا علم التفسير ولا علم الحديث رواية. نعم. ودراية. نعم. ده دول جم في السك، لكن هو تخصصه التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. حصل على الماجستير في هذا التخصص تقريبا سنة 75، وبعدين تقدم بعد ذلك للحصول على رسالة الدكتور العربية قسم التاريخ والحضارة الإسلامية. طبعا المشرفين بدأ بقى في هذه اللحظة مغامراته بقى. ابتدى يفوت يعني في الفترة دي. بدأت الأفكار تظهر وبدأ الطرح يظهر انه أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر أشياء كثيرة، وقال انه القول بانه محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء قول لا يصح ولا ينبغي المفاضلة، وإنه ده أمر متروك إلى الله عز وجل. طبعا المشرفين نظروا في الرسالة فهلهم هذا الذي كتب. فبدأت مشاغباته مع المشرفين له، واضطر لحذف ثلثي الرسالة قبل ما تناقش وتوضع على منصة النقاش أمام المناقشين واللجنة المناقشة، اضطر إلى حذف ثلثي الرسالة. طبعا الرجل أصرها في نفسه، قال طيب نوطل الريح لغاية ما الأمور تعدي وناخد الدكتوراه، وبعد الدكتوراه نبقى نخطط ونشوف حاجة تانية. وحصل على الدكتوراه في مطالع الثمانينيات، وراح أعد 5 قنابل 5 كتب كرر فيهم نفس الأفكار القديمة بس بفجاجة. بعد ما تسلح بالدكتوراه يعني، بعد ما تسلح بالدكتوراه وأصبح مدرسا، وراح واخد 5 كتب وتقدم كبحوث بها كبحوث للترقية للحصول على درجة أستاذ مساعد. فطبعا الناس بينظروا في الكتب لقوا الشبه، نفس الكلام الغلط، الشكوك القديمة التي كانت تظهر على خفر واستحياء بتظهر بشكل أكثر ضراوة وجرأة وأكثر فجاجة، في استهانة بالنصوص، في تشكيك في تدوين السنة، كلام ما كان يقال أبدا. فطبعا حصل أنه في سنة 85 تم صدور قرار بإحالته إلى مجلس التأديب، إيقاف السفر وإيقافه عن العمل وإيقافه عن الترقية. طب إحنا لما أحيل لمجلس التأديب يعني كانوا عاوزين يعملوا له نوع كده زي ما تقول حضرتك من الاستتابة، طب يرجعوا له وينقلوا الشبه اللي في ذهنه. في جلسات مجلس التأديب أصر على فكره القديم، يا أخوانا أنا ما زلت مصر على فكري، لا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو خاتم الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب مفاضلته أو أنه يوضع في موضع الأفضلية قياسا إلى الأنبياء الآخرين، وأنه ما زلت أقول أن السنة أكثرها ليس مدونا وموثقا بشكل رسمي أو بشكل قوي. نفس الأفكار القديمة يحاولوا معاي يمين شمال مفيش، لغاية ما صدر القرار سنة 1987 بعزله وفصله من العمل الجامعي. أنا عاوز أقول حاجة، هو كمان يعني في السكة حبس 2 شهر يعني أودع السجن 2 شهر بسبب كان شهر نوفمبر وديسمبر كان له كتاب اسمه المسلم العاصي. المسلم العاصي، العاصي نعم. هل يخرج من النار ويدخل الجنة؟ يعني القصة دي بيثيرها، وكان قالها الدكتور محمد هداية تأثر بيها الحقيقة مرة. فيعني الحقيقة ده الكتاب ده وما أثير من شبه اتسجن 2 ثم خرج. وانا عاوز اقول بقى بين قوسين في دايما قاسم مشترك بين معظم الناس اللي صدروا لنا مشكلات من هذا النوع، مركز مشبوه اسمه مركز ابن خلدون. ايوه ده بتاع الدكتور سعد الدين. هتلاقي حضرتك انه مركز ابن خلدون كان جمال البنا نزيلا وضيفا عليه كثيرا. هتلاقي حضرتك انه مركز ابن خلدون صبح منصور كان بيدير ندواته الاسبوعية. يعني كان مركز ابن خلدون بيعقد ندوة اسبوعية، ومعروف انه مركز ممول امريكيا، مش هنطول في المسألة دي لانها معروفة للرأي العام جيدا. كان بيدير الندوة الاسبوعية التي تعرف برواق ابن خلدون. لما جت دوره في المركز سنة 2000 بدأ الراجل ده صبح منصور يبحث عن فكرة اللجوء إلى أمريكا. بدأ بالأول في جامعة هارفارد، وبدأ بقى يبقى نزيل ويلقي محاضرات في ولاية أريزونا وفي واشنطن وفي سان فرانسيسكو، وما زال إلى الآن نزيلا في الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ يعاود مشاغباته من خلال النت ابتداء من سنة نعم. من سنة 2004 نعم. دي قصة صبح منصور نعم. أنا عاوز أقول بقى يعني صبح منصور نجمه في هبوط، ورشاد خليفة أصبح في ذمة التاريخ نعم. لكن عاوزين نحذر من الطبعة المنقحة التي تعيش بين أظهرنا دلوقتي. عاوزين نحذر من جمال البنا. جمال البنا، طب لما حضرتك بس تقول لي جمال البنا ده، لأن أنا الحقيقة يعني أنا مستاء جدا أنه هذا الرجل اكتشفت أنه أولا جريدة المصري اليوم فتحاله صدرها بشكل فظيع 3/4 صفحة كل يوم ولا كل يومين، وبيكتب آراء الناس فيه، وبيستفرغ وساخات الفكر على صفحات الجريدة الحقيقة. وثم يعني أحد القنوات الفضائية برضو عمل له برنامج مع خالد منتصر، وبيقعدوا الاثنين طول الليل كده يغنوا وردوا على بعض. فيمكن برضو اكتشفتك تمشينا شوية مع جمال البنا، لأنه اكتشفتني لكل ساقطة في الحي لاقطة. بعض الناس اللي هي عندها أهواء تعرف وما أكثر أصحاب الأهواء الكلام ده بيصادف حب عندهم وهوى فيبتدي يقول لك إيه والله الراجل بيقول كلام مظبوط يعني. فريد حضرتك تعرج بينا على جمال البنا النسخة الملقحة أو المنقحة الجديدة في عصرنا هذا. آه الحقيقة أنا عاوز أقول هو جمال البنا ترك لنا للمكتبة 150 كتاب. وهنا حضرتك لما تلاقي واحد عامل 150 كتاب لك أن تتوقع أن معظم الكتب هتكون مجموعة من النقول والإحالات، وممكن تتشكك في منتصف الطريق هل كتب هذه الكتب أم كتبت له. نعم. لأن المستوى اللغوي ليس واحدا ومستوى طرح الفكر ليس واحدا. 150 كتاب ما يعرفش يعرف هو كل أصلاً. حاجة يعني لو كح هيعمل الكحة دي موضوع كتاب, كتاب. نعم. يعني عامل كتاب اسمه قضية القبلات، انت خلاص خليتها قضية وعمل لها بحث قبل الجرعة السنة دي 50 ألف القبلات دي من اللمم، وانه انه القصة دي هو جمعها وعمل لها كتاب اسمه قضية القبلات، بقت قضية خلاص. وطبعا إمامة المرأة للرجال وكل ده عامل له موضوعات، بس احنا لازم نحذر من احدث كتبه. نعم. الكتاب ده جناية قبيلة حدثنا، لأنه ده السنة. احدث كتبه جناية قبيلة حدثنا، وهنا شوف ادب التخاطب يلي بتصدعوا رؤوسنا بادب التخاطب وادب الحوار. هو مسمي كل المحدثين قبيلة حدثنا ومسكهم منين؟ من ايام ابي هريرة من ايام ابي هريرة لغاية ما يوصل للالباني وعبد القادر الارناؤوط واحمد شاكر وما بينهم، كل ده مسميه قبيلة حدثنا. يعني حضرتك لو قلت النهاردة قبيلة الحزب الوطني الناس ما تقاضيناش وترفع لنا قضية وتقول انتوا بتسخروا، ماسك المحدثين وتقول لي قبيلة حدثنا وايه جناية. يعني كل جهود المحدثين في علم الحديث رواية او دراية هو شايفه جناية. انا شفته في اللي بيتكلم على انه عايز ينسف التفاسير زي ما حضرتك بتتكلم. عايز حاجة غريبة جدا. اولا احنا مش بنقول الكلام رجما بغيب. نعم. لما نحط جمال البنا مع القرآنيين نحن لا نسوق الكلام رجما بغيب. نعم. احنا جبنا تاريخ رشاد خليفة في اول الحلقة وده عن عمد لانه اسم مش معروف عربيا ولا مصريا دلوقت. وهيل عليه التراب مع انه اس البلاء وجرثومة فكر القرآنيين. نعم. هو جايب اسم رشاد خليفة في صفحة 5 من الكتاب. ويقول انتوا زعلانين منه ليه؟ ده راجل مهندس كمبيوتر، وهو مش مهندس كمبيوتر ولا حاجة. هو خريج كلية الزراعة وعايش في امريكا، عايش في امريكا وفي حاله وبيكتب بحوث وكتب، انتوا متضايقين من رشاد خليفة ليه؟ ده موجود في صفحة 5. هنا بقى على طريقة المثل العربي يكاد المريب يقول خذوني. هيبدأ بقى في الكتاب مش كبير على فكرة. نعم. هو عبارة عن 106 صفحة برضو على طريقة جمال البنا. نعم. الحجم الصغير ده مكونه من 3 فصول، وجيه في الفصل الثالث بقى كل نقيصة في العالم الإسلامي حضرتك شايفها هو شايف ان المحدثين مسؤولين عنها. يعني انتهاك حقوق الإنسان بسبب المحدثين، ضرب العراق بسبب المحدثين، التشوش في مجال العقيدة بسبب المحدثين، إهانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده هم قاموا عشان يدافعوا عن السنة أصلا. إهانة سنة النبي بسبب المحدثين. وتحويل، خد بالك بقى من الكلام الكبير الحلو بتاعه ده، تحويل الفرد المسلم إلى شخصية نمطية غيبية غبية برضو سبب المحدثين. والسجع اللي في الاخر ده لغته هو. مش نعم. لغتي انا. نعم. وحطت لك بقى الشعار بتاعه، هو على فكرة له موقع في النت حطت فيه نفس الشعار. الاسلام اراد الانسان والفقهاء ارادوا الاسلام. نفك بقى اللغز مع بعض. فضل. الفقهاء الاسلام اراد الانسان، يعني حقوق الانسان وحرية الانسان، والفقهاء المتوحشين دول ارادوا الاسلام. فكلي بقى اللغز ده مع بعض. هو غاوي حط العبارات بتاعته دي. أي. انا عاوز اقول حاجة، هو في كتاب جناية قبيلة حدثنا، وعشان كده بقول الاخطر في القرآنيين لا رشاد خليفة لانه اصبح في ذمة التاريخ زي ما قلنا، ولا صبح منصور لانه سلطاته تقلصت على الفكر والعقل والوعي وتنبه الناس الى شره مبكرا. نعم. وكان اقل ذكاء بحيث انه هو افتضحت بضاعته مبكرا. نعم. لكن انا لازم انبه لهذا الانسان لانه بتجري له الان عملية تلميع اعلامي في الميديا. نعم. ولازم ننبه الامور كده ممكن تخرج عن نطاق السيطرة، واللي بيحط لنا اسم مفكر. جمال البنا مش مفكر ولا حاجة والله ما يعرف حاجة. جمال البنا ده إنسان على قده جدا في الفكر، كان مجرد محاضر في الجامعة العمالية، ولما طلع معاش ملقاش وظيفة ولا حاجة، فبدأ قامت في دماغه حتة انه يبقى أنا مفكر. فاكر ان اول من استضافته يا دكتور حسام قناة الحرة الأمريكية بالزبط. اول قناة جابته لنا لما هو ضيف برضو على ندوات ابن خلدون. ما انا عاوز اقول لحضرتك مدرسة القرآنين، احنا عاوزين نحط الخلاصة كده، صناعة أمريكية. كل رموز القرآنيين اللي بيصدروا هذه الشبه إلى العالم الإسلامي كانوا مدعومين أمريكيا. هنا هتلاقي حضرتك أولا بيهين أبو هريرة رضي الله عنه، وخصص جزء لإهانته، إهانة أبو هريرة. أبو هريرة نعم، إنه ده راجل كل أحاديثه أو الكثرة المطلقة من أحاديثه مأخوذة من كعب الأحبار وأساطيره. نعم، وده نص العبارة اللي هو استخدمها. أي، وأنا تعمدت أجيب الكتاب معايا، لأن كل ما بنيجي نعمل لقاء ونناقش حد من دول أنتوا ما بتقروا لهمش، أنتوا بتتهموهم بالظن. نعم، الكتاب مش مقري، الكتاب متذاكر صفحة. أي، صفحة. أي، إحنا مستعدين لمناقشة أي حد يقول لنا أنتوا بتتهموا بالظن. في هجوم طبعا على أبي هريرة، وانت حضرتك اذا قدحت في ابي هريرة ما بالك بقى بمن بعد ابي هريرة من المحدثين. نعم، فهو بيقول قبيلة حدثنا مسؤولة عن كل الشرور، مسؤولة عن كل الاثام، وانه يعني الاحاديث لا يصح منها الا اشياء قليلة. وقال حاجة خطيرة كمان، ومعظم القرآنيين بيقولوا ده، ان السنة لم تدون. القرآن دون على العين والرأس، لكن السنة لم تدون. لم تدون إلا بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم بفجوة زمنية كبيرة سمحت للأيدي بأن تعبث وأن تتلعب. طيب، قلنا حضرتك أن السنة لم تدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إحنا عندنا حاجة اسمها الصحيفة الصادقة. نعم، التي كتبها عبد الله بن عمرو. نعم، ابن العاص. نعم، هو الغريب أنه بيعترف بوجود الصحيفة دي، دي كانت أيام النبي. إذا كنت أنت بتقول لم يحدث تدوين للسنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعت في صفحة تانية قايل لي كان في تدوين بس لأحاديث معدودة، وتعرض للصحيفة الصادقة. نعم، بس قال لك حاجة غريبة جدا، كان لعبد الله بن عمرو، أنا بوري حضرتك الشبه المضحكة. كان في سفرة من أسفاره فوضع أحاديث أهل الكتاب على زاملتين، يعني على ناقتين، ووضع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة أخرى، وقال لك طب إيه اللي ضمننا بقى إن مفيش جزء من اللي هنا اتحط هنا. خد بال حضرتك إنه عمال يرمي الشكوك. وبعدين قال لك إحنا عندنا نعمل بالحديث، دلوقتي بتعمل بالحديث، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا في حديث صحيح مسلم. نعم، إشمعنى الحديث ده اللي خدت بيه؟ ما أنا بقول لحضرتك التناقض والأهواء، وإنه أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث كانوا يكتبون ويحررون شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أكتاب مع كتاب الله، ونهاهم عن التدوين. نعم، طب أنت عند حضرتك الحديثين دول، طب وحديث اكتبوا لأبي شاه مش ده تدوين ولا مش تدوين؟ ولما جاء الرجل الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلل بضعف ذاكرته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه في الحديث؟ استعن على حفظك بيمينك. نعم، ده تدوين ولا مش تدوين؟ واذا قلت لي ان الصحيفة الصادقة حصل فيها ده كله، طب وصحيفة همام، الصحيفة الصحيحة التي جمعت فيها احاديث ابي هريرة، دي رخرة. هو سؤالي يا دكتور حسام بس خطر على بالي، فضل. عشان المشاهدين يتعايشوا معنا في هذه القصة، ليه القرآنيين دايما بيخبطوا في ابو هريرة؟ يعني محمود أبو ريا أنا فاكر بتاع أضواء السنة المحمدية، ما برضو أحد الناس اللي بتطعم في السنة، وكان بيتكلم، أنا مش فاكر اسم الكتاب، كان بيعيب على أبو ريا بيقولك يعني إيه أبو هريرة يصلي خلف علي ويأكل على موائد معاوية وشاتم في أبو، إشمعنى أبو هريرة بالتحديد؟ اللي قاله محمود أبو ريا في كتابه أضواء على السنة النبوية، ومش أضواء ده، هي إظلامات، يعني اللي هو قاله ده مش أضواء على السنة، ده إظلام للسنة. هو نفسه اللي بيقوله جمال البنا، هو نفسه اللي قاله صبح منصور، هو نفسه اللي قاله رشاد خليفة. الهجوم على أبي هريرة كان قاسما مشتركا بين هؤلاء، لأنه إحنا عندنا ثلاثة بنسميهم في علم الحديث المكثرون، والمكثر في علم الحديث من زادت أحاديثه المروية عن 1000 حديث. يعني أبو هريرة له حوالي 5364 حديث. نعم. فإذا أنت ضربت المكثرين وكسرت صورتهم في الرأي العام وفي الذهن والوعي، فما بالك بالمحدثين الآخرين؟ نعم. لأنه هم يمثلون الكثرة المطلقة من المرويات. نعم. فتلاقي السهام موجهة بشكل مكثف ومركز لأبي هريرة، موجهة بشكل مكثف ومركز للسيدة عائشة لأنها أيضا دخل في طبقة المكثرين. نعم. والابن عمر. نعم. فإذا أنت ضربت المكثرين يبقى أنت ضربت الكثرة المطلقة. نعم. طب احنا بس معنا مداخلة، في حد يعني بيرحب بقول حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. مش غريب علي بركاته. الشيخ محمد الصغير، حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. زي حضرتك. أهلا وسهلا. أنا في البداية أهنيك على الضيوف الكرام الذين انتقيتهم بعناء، يعني بعناء وبعناية. جزاك الله خيرا. واحنا سعداء بهذه الوجوه المشرقة. نعم. بني الله خيرا. التي تدافع عن الإسلام في كل ميدان. الله يرضى عنك يا شيخ. والدفاع في مجال منكر السنة من الدكتور عقل لا يقل عن الدفاع ضد زكريا بطرس من المهندس فاضل. من المهندس فاضل. نعم. فربنا يجزيهم عنا كل خير ومثوبة. الله يرضى عنك. ولكن هي كلمة بسيطة، هم يعني اختاروا لأنفسهم تعبير القرآنيين ليغروا البسطاء وعوام الناس. نعم. فنحن إذا ذكرنا هذا المصطلح نذكره بين قوسين ونذكر الاسم اللائق بهم اللي هو منكري السنة. نعم. سواء جمال البنا أو خليفة أو منصور ضائفة. نعم. منكري. نعم. السنة. نعم. أما بخصوص الكتاب الذي تفضلت بالحديث عنه اللي هو أضواء على السنة لأبي ريا وهو الظلام الدامس كما قال الدكتور عقل. نعم. فمن المصادفات القدرية العجيبة أني في دبي دخلت المستشفى الإيراني مستشفى. نعم. فجاء وقت الصلاة فدخلت لأصلي في المستشفى فوجدت المستشفى الإيراني يوزع كتاب أبي ريا باللغة العربية في الطعن في أبي هريرة. زادك الله توفيقا. ربنا يرضى عنك شيخنا. واحنا منتظرين رجوعك بالسلامة. ربنا يكرمك ويبارك فيك ويرضى عنك. جزاك الله خير على مداخلتك. يمكن كتير من الناس يعني طبعا بترحب بحضرتك مبدئيا وسعيدة بوجودك معنا، إلا أنهم بيتحفظوا لأنه بيحسوا أن الجماعة دول بيلمعوا نفسهم باسم القرآنيين. وأنا أفهم مقصد حضرتك، إحنا قلنا منكر السنة قد يتلبس إن هم طائفة تانية خالص، إنما إحنا دايما هنقول القارئين بين قوسين اللي هم منكر السنة فعلا أمثال صبحي منصور وأمثال جمال البنا وإيهاب عبده اللي قال استحالة وجود عذاب القبر والمجموعة الكبيرة دي. تفضل. هو على فكرة برضو موضوع أحاديث عذاب القبر وتعرض ليه جمال البنا هنا وقال دي عبارة عن فيلم سينمائي. عبارة عن فيلم سينمائي. يعني ما ذكر عن ضمة القبر تبا له وعن والله. الشجاع الأقرع وعن وعن وعن، ده عبارة عن فيلم سينمائي مش ناقص إلا بس صلاح أبو سيف أو يوسف شاهين يقدروا يعملوا له إخراج. ده قايل كده. فهو شايف إنه ده عبارة عن فيلم سينمائي. آه. أقرب إلى الإخراج الفني، إلى الإخراج الفني منه إلى الرواية الصحيحة. يا نهار أبيض. فمسك طبعا أحاديث عذاب القبر يردها جميعا، مسك المحدثين بقى ومتهمهم قائمة اتهامات، يعني في صفحة من الصفحات اتهام بالسذاجة. آه. واتهام بالغفلة لكل المحدثين. والغريبة هنا حاجة جدا في الكتاب. طب الكتاب ده طلع ازاي من الازهر يا دكتور حسام؟ لا ازهر يعني ايه هو لا يمكن يكون هذا الكتاب مر على الازهر محال. لا انا قصدي يعني انا عارف ان الازهر دايما بيبقى بنصل بعض الكتب زي وليمة اعشاب البحر وزي وبيصدر قرار بمنع هذه الكتب من النشر علشان يعني زي يفشل الحقائق وما توترش اعصاب الناس الحقيقه بالاستفزاز اللي بيعمله جمال البنا بجهله المطبق هو واتباعه اللي بيستضيفوه اللي بيتكلموا معاه. فعدى ازاي الحقيقه الكتاب ده او الازهر ازاي ما اصدرش قرار بوقف هذا الكتاب الذي يسيء الى قبيله نحن ندين لهم بالفضل بنقل سنه النبي عليه الصلاه والسلام الينا. عليه الصلاه والسلام. هو طبعا انا يعني مستغرب معاك وبضم استغرابي لاستغرابك انه هذه الامور ينبغي ان تمر على اناس يعني يفقهون ويفهمون ويصححون للرجل ده. أنا شايف حتى أخطاء لغوية يعني يقول لك مثلا واجه أبي هريرة. بص حضرتك التوثيق عامل إزاي، يعني يجي في آخر كل فصل قائمة المراجع الموضوعات. طب الكتاب ده لمين؟ ما يكتبش فين المؤلف؟ نعم. مش لابن الجوزي مثلا؟ نعم. فين دار النشر؟ آه. فين توثيق ده من الصفحات؟ مفيش هوامش. ولا حتى في تحقيق تحت ولا حتى. بقول لحضرتك يعني كأنه حاطب ليل. حاطب ليل فيما يصنع. تشعر انها زبالات فكر. يعني وبعدين اتهامات يقول لك المحدثون. كأن المحدثين دول رجل واحد. تعرف المحدثين دول عددهم قد ايه؟ من ابي هريرة الى الان. المحدثون على غفلة. المحدثون على سذاجة. المحدثون ألغوا عقولهم ويريدون أن يلغوا عقولنا أيضا. المحدثون المحدثون. طب أنا يعني لو بقول أنا بقول بضرب مثل. لو في طبيب نسي فوطة في بطن عيان. أقول الأطباء. هطلع أنا تاني يوم في الصحافة وأقول الأطباء كلهم سذك وجهلة مثلا. يعني استخدم عبارة التبعيض. نعم. انت مش عاجبك اتنين من المحدثين على مدار تاريخ المحدثين زي عشرة. اتنين جابهم عشرة. طب قول بعضهم. لكن كده كل الكتاب بهذه الشاكلة. بس انت لفت نظر لحاجة مهمة قوي. انت شاكك ان الراجل ده بيكتب الكتب دي؟ والله انا يعني اسمعه في اللغة يا دكتور حسام لغة ركيكة فوق المستوى. يعني ابن عمر عنده 12 سنة ممكن يتكلم احسن منه. طب انا اقول لحضرتك هذه الأشياء على المستوى اللغوي. بص حضرتك في صفحة 44. وإلا فما الذي يجعل أبي هريرة يجعل أبي هريرة. هذه في اللغة العربية غلط. يعني هو مش عارف يعرف حتى الأسماء الخمسة. نعم. اللي عاوز يتصدى للتفسير. نعم. المفكر اللي داخل حلبة التفسير وداخل علم الحديث وعمال عمال يرد أحاديث مش عارف حتى عربي المفعول. نعم. مش عارف ينصبه إمتى ويرفعه إمتى. نعم. ده أنا بقول لحضرتك يعني اولا كمان المصطلحات الامريكيه حاجه غريبه جدا. كان المجتمع الاسلامي يعيش في فوضى خلاقه. مصطلح الفوضى الخلاقه ده مصطلح امريكي. نعم. والفتح الاسلامي هو مش مسميه فتح اسلامي هو مسميه تحول امبراطوري. نعم. انا عاوز اقول حاجه غريبه جدا هو نختم بيها كلامنا عشان الفقره يعني ما تطولش مننا. هو عاوز يقول ان كل المحدثين شروه واحده كده الغوا عقولهم. وانا بقول له حاجة امسك واحد زي ابو حنيفة. ابو حنيفة برضو مسلمش منه واحمد ابن حنبل اكتر اتنين تعرضوا لنقد في الكتاب ابو حنيفة واحمد ابن واضح انه مش عاجبه حد خالص. يعني انا هو الوحيد اللي هو راضي عنه النبي بتهيألي الوش مكشوف يعني ابو حنيفة كذا احمد ابن حنبل كذا ابو هريرة كذا وكلهم جماعون الغوا عقولهم. هو مسميهم كده جماعون الغوا عقولهم. امسك واحد زي ابو حنيفة لما يمسك حاجة زي خبر الآحاد هتطلع مقاييس نقد داخلي ومقاييس نقد خارجي. نعم. مقاييس نقد خارجي لسلسلة الرواة. نعم. من ضمن مقاييس النقد الخارجي أن يكون الراوي ضابطا. الضبط يعني إيه؟ يعني أن يفهم النص وأن يعقله فهما صحيحا. نعم. إزاي أجي أقول أن المحدثين ألغوا عقولهم؟ ده من شروط المحدث من شروط الراوي أن يكون ضابطا. والضبط يعني إيه؟ يعني أن يفهم النص وأن يعقله فهما صحيحا. نعم. مش شرايط كاسة عمالة تقلب اللي في دماغها وخلاص. نعم. لأنه عاوز يصورهم كده. نعم. على العكس المحدثون لعبوا دورا كبيرا في إثارة نوع من النهضة العقلية استثارة العقل للفكر. أي. ولقراءة النصوص وللمقارنة ولوجود إسناد. وإحنا الأمة الوحيدة اللي عندها علم اسمه علم الإسناد. نعم. علم الجرح والتعديل الذي يعرف به حال الرواة. طبعا نعم. في آخر الكلام أنا عاوز قبل ما تقول آخر الكلام ده في واحد برضو بيرحب بيك. سلام عليكم. عليكم السلام. معنا مين يا فندم؟ الأستاذ علي إسماعيل. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. تفضل يا فندم. دكتور حسام. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور. أهلا بيك. تفضل. الله يبارك فيك. فتح الله لك. الدنيا يرضى عنك. بارك الله فيك. وإحنا نشرف إن نكلم فضيلتك. الدنيا يرضى عنك. وكنت اليوم بستنى فضلتك على قناة أزهري. يعني تفضل خير في جهودك في الرد على أصحاب الشبهات. تفضل تفضل سؤالك يا أستاذ علي. حضرتك يعني أنا كتبت بحث وإن شاء الله وهو في الطبع الآن. نعم. طبعا حضرتك بتتكلم عن منهج رافض السنة في طبعا هم منهجهم في التعامل مع نصوص إن هم لهم جرأة في الاعتراض عليها. نعم. وإن هم يعني اتهمهم للرسل بالتكذيب وتجهيلهم واتهمهم الصحابة. نعم. رضي الله تعالى عنهم. وطبعا القرآن والسنة جه يعني انت حضرتك بتدرس ايه يا استاذ علي؟ نعم. حضرتك دارس ايه؟ جزاك الله خيرا ربنا يرضى عنك. دكتور حسام طب احنا يعني في عجالة كده نختم والملف ده انا عايز افتحه مع حضرتك الاسبوع اللي جاي نستكمله. أنا عاوز أقول في النهاية لا داعي بالفعل، عاوزين نعمل بقى نوع من الاستعاضة الاصطلاحية. هو بس يمكن شيخنا في أول المكالمة استبق ما كنت أريد أن أزيل به الفقرة. نعم. أنا فعلا عاوز أعمل نوع من الاستعاضة الاصطلاحية، لأنه إذا قلنا أن حد قرآني فيجب أن يأخذ بالسنة. نعم. إذا كان القرآن نفسه يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك نعم. فيما شجر بينهم نعم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. لنا عرض لها بقى في الحلقة القادمة في مدرسة زعمها واحد اسمه نهرو طنطاوي، هنجلها بس في وقتها. اسمه نهرو طنطاوي. سواد. انت ايه المشاكل اللي بتجيبها لنا دي؟ طالع حاجة جديدة خالص. ايه بيقول القرآن ولا ايه؟ كل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من اوامر فالمطالب به من كانوا يعيشون معه حال حياته، اما وقد مات خلاص. فانا عاوز اقول لك القرآنيين دول بيطلعوا نسخ منقحة كل شوية، يطلعوا نسخ منقحة بس هم مش قرآنيين، لانه اذا كان الانسان قرآنيا لوجب ان ياخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة بتوثيق دقيق في علم انفرد به المسلمون، وهو علم الإسناد الذي لولاه لقال من شاء ما شاء. نشكر فضيلتك دكتور حسام عقل على وعد، إن شاء الله هنفتح ملف القرآن وهنكمل حول هذه المدرسة اللي بدأت تنتشر إعلاميا، بدليل أنه هذا الرجل الذي لا يفقه قواعد النحو وتصدر له برامج ويقعد مع واحد على قناة دريم يقعدوا يتكلموا للصبح، أقعد أسمع والله العظيم أسمع غثاء. والدكتور خالد منتصر بيعظم فكر الراجل على إنه حاجة قنبلة أوعد الباحث الجديد اللي جانا في العالم. فهنكمل الملف إن شاء الله الخميس الجاي. ابقوا معنا، والجدار الفولاذي بين الشرع والسياسة بعد الفاصل.